بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. في هذا الدرس سوف نتحدث عن مجموعة من الأحكام المهمة للرؤى، وسوف نستكمل بعض الجوانب النظرية التي بدأناها في المحاضرات السابقة إن شاء الله. سوف نتعلم في هذا الدرس الآتي: هل تصلح الرؤى كدليل للحكم على الأشخاص صلاحاً أو فساداً؟ هل تعد الرؤى مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي؟ كيف يتعامل المسلم مع الرؤى التي فيها أمر أو نهي؟ ما هو الوقت الذي تستغرقه الرؤية لكي تتحقق؟ طبيعة رؤى الأطفال، وهل تختلف عن رؤى البالغين والكبار؟ رؤى الجن، وهل يرى الجن رؤى؟ ونتحدث أيضا عن ظاهرة اتصال الرؤية باليقظة ودلالة ذلك ومعناه. إلى أي مدى يجب أن يعتمد المسلم على الرؤية في توجيه حياته واتخاذ قراراته؟ هل يرى الأعمى أو الكفيف رؤى؟ وما هي طبيعة هذه الرؤى؟ هل تكون الرؤية بالألوان أم بغير ألوان؟ هل تستغرق الرؤية زمناً معيناً يمكن قياسه؟ ما معنى عبارة الرؤية تفسر بالظن والظن يخطئ ويصيب؟ ما معنى عبارة اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام؟ ما حكم رسم المسلم للرؤية بعد أن يستيقظ منها؟ وهل للإصابة بالسحر والعين تأثير على رؤية المسلم؟ وأخيرا نتحدث عن الرؤية المجزأة على منامين مختلفين. بسم الله نبدأ. أولا، هل تصلح الرؤى كدليل للحكم على الأشخاص صلاحا أو فسادا؟ ما معنى هذا السؤال؟ معنى هذا السؤال، طبعا نحن نعلم أن هناك العديد من الرؤى تأتي لتبين أحوال الأشخاص، أو لتصفهم أو لتمدحهم أو لتذمهم. فمثلا بعض الرؤى تأتي وتبين صلاح أحد المسلمين وتثني عليه، وبعض الرؤى الأخرى تأتي لتبين فساد أحد الأشخاص وتذمه. وطبعا جاءت الرؤية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب يرتدي، يعني رأى مجموعة من الناس عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأى سيدنا عمر بن الخطاب عليه قميصا يجره. فطبعا أولها عليه الصلاة والسلام أنه الدين، يعني أن دينه قوي، عليه قميص، هذا القميص رمز للدين، وتأويل الرؤية الدين أي أن دينه قوي، هذا رمز يعني مثال للرؤية التي فيها رموز معينة توضح وتبين فضل شخص معين أو تمدحه. طيب، في بعض الأحيان يأتي إليك سائل مثلا أو سائلة تقول لك: والله أنا رأيت خطيبي مثلا إن وجهه أسود، أو أنه يشرب الخمر في المنام، فهل هذا معناه أنه شخص غير صالح؟ هل أعيد التفكير في هذه الخطبة مثلا؟ وفي بعض الأحيان يعني هذه الرؤى تتسبب في مشاكل وفي بلبلة، ويعني تضعف العلاقات، وتتسبب في بعض الأحيان في الفراق والشقاق وانهيار العلاقات بين البشر في الحقيقة. طيب، التأصيل الشرعي لهذا الأمر أو لمسألة الحكم على الأشخاص من خلال الرؤى، طبعا مبدئيا نحن كمعبرين لا نتهم أحدا بالرؤى، يعني الرؤية في حد ذاتها أو في نفسها لا تصلح كدليل للحكم على الشخص صلاحا أو فسادا، لا نرمي الناس بالتهم على أساس الرؤى، لأن الرؤية ليست دليلا يؤخذ به على أن الشخص متهم بشيء أو على أنه يرتكب شيء معين، إلا إذا كانت هذه الرؤية تعبر عن أمر يعلمه الناس في الواقع. ما معنى هذا؟ يعني شخص مثلا فاسد، الناس كلهم يعلمون أنه فاسد وهو يجاهر بالفساد والناس يرون هذا الفساد جهارا نهارا وحاله معلوم، فجاءت الرؤية تذمه وتذم هذا الفساد وتبين هذا الفساد، فطبعا هذه الرؤية، إذا الرؤية لم تأتي بجديد في الحقيقة، الرؤية أكدت على فساد موجود، وبالتالي هنا تفسير الرؤية على أن هذا الشخص فاسد هو مجرد تأكيد للواقع فقط. وطبعا هذا أيضا ينطبق على الصلاح، نفس الأمر، شخص صالح جاءت الرؤية لتؤكد على هذا الصلاح ولتبين هذا الصلاح ولتثني عليه، هذا طبعا يعني بشرط، يعني هي تصلح للحكم على هذا الشخص بشرط أن يكون الشخص صالح فعلا معلوم الصلاح في اليقظة. ولكن إذا جاءت الرؤية لتبين حالا مختلفا عن حال الرأي في اليقظة، يعني مثلا شخص فاسد وجاءت الرؤية وكأنه يظهر عليه علامات الصالحين، ربما يكون لها تفسير آخر في هذه الحالة، ربما يتوب بعد ذلك، ربما يكون شخص مثيل في صفة ولكنه صالح، ولكن لا نحكم على الفاسد بالصلاح من الرؤية ولا نحكم على الصالح بالفساد من الرؤية إلا أن يكون عندنا دليل من الواقع يرشدنا إلى هذا، لأن طبعا نحن لا نريد أن نعطي الشيطان فرصة لأن يتدخل ويفسد بين المسلمين، يعني لأن هذا باب واسع من الأبواب التي يمكن للشيطان أن يتدخل فيها ويفسد العلاقات بين المسلمين وبين عباد الله، وبالتالي لابد أن يكون هناك تشدد في مسألة الحكم على الناس صلاحا أو فسادا من خلال الرؤية. ولكن خليني أضيف نقطة أخرى، في بعض الأحيان قد تأتي الرؤى مثل هذه الرؤى لتقف في منطقة وسط، ما هي هذه المنطقة الوسط؟ تكون الرؤية ترشدك إلى الدليل الذي يفيد بصلاح شخص أو فساده. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن مثلا لو افترضنا إن أنا بتعامل مع شخص وأنا لا أعرف هذا الشخص جيدا، ولكن أنا معتقد إنه شخص صالح، ومثلا حدث موقف معين أنا لم ألتفت إليه من هذا الشخص، تأتي الرؤى وهذا الموقف يدل على أنه شخص فاسد، فتأتي الرؤى لتركز على هذا الموقف أو لتبين هذا الموقف الذي لم أنتبه له أنا في الواقع، يعني لتحكم على الشخص أو لترشدني فقط إلى أن هذا الموقف معناه أن هذا الشخص ليس من الصالحين، ليس صالحا، هو شخص فاسد مثلا. فالرؤية هنا لم تحكم على الشخص ابتداء، ولكنها جاءت لترشد إلى دليل في الواقع يساعدني أنا للحكم على الشخص. يعني نفترض مثلا إن فتاة مخطوبة لشخص أو لرجل، هذا الرجل قال بعض كلام، ولكن هذا الكلام يدل على إنه شخص فاسد قاله في الواقع، ولكن يعني الفتاة مثلا لم تنتبه لهذا أو لم تعر الأمر اهتماما، فتأتي الرؤية لتركز على هذا الكلام أو لتذكرها به كنوع من إنها ترشدها وتلفت نظرها أن هذا الشخص ليس صالحا بدليل هذا الكلام الذي قاله والذي تعرفينه. فالرؤية حتى نلخص الأمر، الرؤية ابتداء لا تصلح للحكم على الشخص صلاحا أو فسادا إلا إذا كان حاله في الواقع يدل على هذا، عندنا دليل في الواقع، أو ممكن الرؤية تأتي في بعض الأحيان لترشد إلى أمر واقعي في أحوال بعض الناس تبين صلاحهم من فسادهم، هي مجرد تلفت نظرك او تنبهك فقط الى شيء انت لست منتبها له في الواقع، بحيث ان انت تستطيع انك تحكم على الشخص ده صلاحا او فسادا. هذا باختصار. طيب خلينا ننتقل لسؤال اخر، مسألة الرؤية والتشريع الاسلامي. في الحقيقة يعني اولا هناك اجماع بين علماء المسلمين ان الرؤية ليست مصدرا للتشريع، وأن التشريع طبعا انتهى بانقطاع الوحي وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني في إجماع من العلماء، هذا لا يختلف على هذا الأمر. اثنان، أن الرؤية ليست مصدرا من مصادر التشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدين قد اكتمل، الدين الإسلامي قد اكتمل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبانقطاع الوحي، وأن الرؤية ليست وحيا من الله، يعني هي من الله ولكنها ليست وحيا كوحي الأنبياء. طيب هل حدث أن كانت الرؤية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مصدرا للتشريع؟ نعم، شرع أذان الصلاة برؤية رآها أحد الصحابة هو سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في المدينة المنورة، وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الأذان، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. شرع الأذان، أذان الصلاة شرع عن طريق الرؤية، سيدنا عبد الله بن زيد رآها وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن الدين قد اكتمل ولا تصلح الرؤية كمصدر من مصادر التشريع. ولكن هناك نقطة مهمة، في بعض الأحيان قد تأتي الرؤية لترشد المسلم أو لتبين له أمرا هو من الدين نفسه، يعني أمر هو من ليس جديدا بل هو أمر من الدين، لو استطاع المسلم أن يبحث لوجده. تأتي الرؤية لتعين بعض العلماء المجتهدين ولتلفت أنظارهم إلى أمور ولتبين لهم أمورا معينة في هذا الاجتهاد الذي يجتهدونه، يعني مثلا واحد من العلماء الشرعيين المسلمين بيجتهد في أمر، فجاءت الرؤية لتعينه في هذا الاجتهاد، ولكنها لا تشرع تشريعا جديدا، وكأن الرؤية يعني تفتح له يعني أمرا لم يكن يعلمه أو لم يكن يلتفت إليه أو تبين له شيء، يعني يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في أمر من الأمور ولو برؤية. وربما تأتي الرؤية ببعض الأمور تعلم فيها المسلم دينه، فإذا استيقظ المسلم وبحث وجد هذا الذي كان في الرؤية مثلا على سبيل المثال، وقد حدث هذا في العديد من الرؤى التي عرضت علينا وهكذا، يعني هذا غير مستبعد، يعني يمكن أن يحدث. طيب خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، كيف يتعامل المسلم مع الرؤى التي فيها أمر أو نهي؟ طيب حقيقة هذا السؤال مرتبط بالسؤال الآخر، لأن في بعض الأشخاص وبعض المسلمين يعني بيأتوا إلي يسألوني، وفي الحقيقة يعني في فترة من الفترات انتشرت رؤية معينة على الانترنت، يقول لك خادم الحجرة النبوية مش عارف بيدعوك انك انت تعمل ايه، اشياء دينية، ما عرفش تصلي مش عارف 40 ركعة ولا 50 ركعة، وتدعو بدعاء معين ولو لم تفعل هذا ستعاقب. طبعا هذا كلام يعني لا يلزم المسلم هذا بشيء، يعني طبعا لا، هذا لو افترضنا ان الرأي الذي رأى هذه الرؤية صادق، ومن هو هذا الرأي اصلا ولا احد يعلمه، ويعني الرؤية التي تأمر بشيء او تنهى عن شيء، اولا يعني لا يوجد كما قلنا تشريع من الرؤية، الرؤية لا تفرض على المسلم ما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه، لا كل الكلام اللي لو لم تفعل هذا ستعاقب، وخادم الحجرة النبوية بيقول لك لو انت ما فعلتش كذا هتعاقب وهيحصل لك مشاكل، وكل هذا كلام يعني لا قيمة له، لا قيمة له في ميزان الشرع. فطبعا كما قلنا الرؤية التي تأمر بشيء أو التي تنهى عن شيء. في بعض الأحيان تأتي الرؤى لتأمر المسلم بشيء، يعني تجد واحد في المنام مثلا يأمرك بشيء، افعل هذا، افعل هذا أو لا تفعل هذا. طبعا إذا كان هذا الأمر، إذا كان هذا الأمر بما افترضه الله سبحانه وتعالى عليك كمسلم، فيعني وجب عليك التنفيذ. يعني واحد مثلا ما بيصليش، واحد ما بيصومش، واحد مسلم عليه زكاة لا يخرج الزكاة، فيجد من يأتي ويأمره في المنام بإخراج زكاة أو ينصحه بهذا، هذا وجب عليه أن ينفذ هذا الأمر إذا كان مقصرا في هذا التكليف، وإذا كان مستطيعا له وجب عليه أن ينفذ هذا الأمر. طيب هناك أوامر بمسائل دنيوية، الأوامر التي تأتي في الرؤى بمسائل دنيوية هي تقاس بميزان الشرع، تقاس بميزان المصالح والمفاسد. يعني لا يوجد ما يلزمك بشيء، يعني ما لم يلزمك الله سبحانه وتعالى بالشيء لا يوجد ما يلزمك. فإذا جاءك أمر في الرؤيا بشيء، فإذا كان فيه والله مصلحة ولم يكن فيه مشقة ولم يكن فيه ضرر والأمر معقول أو كانت نصيحة معقولة، يعني صدق رؤياك. إذا كان هو أمر أنت لست في استطاعتك أن تنفذه، أو هو أمر عجيب أو فيه مشقة أو فيه حرام أو فطبعا طبعا في حرام هذا لا تفعل، لو فيه مشقة لو فيه صعوبة، يعني الرؤية لا تلزمك بشيء، لا تلزمك إلا بما ألزمك الله عز وجل به. وفي بعض الأحيان قد تكون الأوامر والنواهي في الرؤية مجازات، أمور مجازية تدل على معاني أخرى لا علاقة لها بالأمر أو النهي. يعني أتمنى أنكم تنتبهوا لمثل هذه الأشياء، لأن للأسف بتستغل على الإنترنت، وللأسف تنتشر بعض الرؤى اللي فيها أوامر ونواهي، ولو لم تفعل كذا سيحدث لك كذا، وبعض الناس للأسف بيخافوا يتعاملوا يعني معها وكأنها وحي. طبعا كل هذه خرافات. طيب سؤال آخر، الوقت الذي تستغرقه الرؤية لكي تتحقق. السؤال ده بيوصلنا كثيرا جدا، متى ستتحقق الرؤية؟ هل ستتحقق الرؤية قريبا؟ هل ستتحقق الرؤية بعد وقت طويل؟ في الحقيقة هذا أمر ليس له معيار وليس له مقياس. يعني للأسف حتى بعض المعبرين أو بعض اللي بيشتغلوا في تعبير الرؤية بالغوا كثيرا في تحديدات معينة لمثل هذه الأمور. الحقيقة مسألة تحديد وقت متى تتحقق الرؤية هذا أمر يعلمه الله عز وجل، هذا من أصعب الأمور التي لا يجب على المعبر أن يخوض فيها أبدا. ولكن في بعض الأحيان في الحقيقة هناك بعض علامات في الرؤية قد تدل على أن تحقق الرؤية قريب، قريب إن شاء الله، قريب الفرج قريب، ولكن متى يحدث التوقيت هذا لا يمكن، لا يصعب جدا، يصعب كثيرا أن يتنبأ به المعبر مهما كان ماهرا ومهما كان حاذقا. لا لا لا يعني لا تدل الرؤية على هذه الدرجة من الغيب. فطبعا يعني طبعا مثلا رؤيا يوسف عليه السلام وهو صغير، رؤياه وهو طفل، هذه الرؤيا تحققت بعد سنوات طويلة. هناك رؤى قد تتحقق بعد سنوات طويلة جدا، وهناك بعض الرؤى قد تتحقق قبل أن تستيقظ من المنام فتجدها قد تحققت فعلا. يعني هناك بعض الرؤى تتحقق بعد وقت أطول مما تتصور، وهناك بعض الرؤى قد تتحقق بعد وقت أقصر مما تتصور، وقد رأينا هذا ورأينا ذاك. طبعا والواجب على المسلم أنه إذا رأى رؤية أن يعني صالحة بتبشره بالخير أن يدعو الله عز وجل بالفرج وأن يكرمه، يعجل له بالفرج وربنا يصلح له الحال، يعني بدل من أن يشغل نفسه أو يشغل نفسه بمتى تتحقق الرؤية، وهذا يعني جهل لا يضر وعلم لا ينفع. طيب خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، بالنسبة لرؤى الأطفال، هل يرى الأطفال رؤى؟ طبعا طبعا الطفل الأطفال يرى ورؤى، ومنها الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وهو طفل. يعني دي مسألة، دي مذكورة في القرآن الكريم. طيب، هل هذه الرؤية أو هذه الرؤى تختلف عن رؤى البالغين؟ وطبعا رؤى الأطفال هتجرنا إلى رؤى المراهقين أيضا، اللي هم يعني في المرحلة ما بين الطفولة والشباب. هل يوجد ما يميز هذا النوع من الرؤى؟ آه طبعا طبعا، هناك ما يميز هذه الأنواع من الرؤى. رؤيا الأطفال عادة بتكون رسالة موجهة إلى الأب والأم قبل أن تكون رسالة موجهة للطفل، لأن الطفل ربما لا يفهم أو لا يستوعب هذا الأمر. رؤيا الأطفال عادة ما بتدل على أمرين. الأمر الأول بشارات معينة تتعلق بالمستقبل البعيد. تاني أو مرة أخرى، بشارات معينة تتعلق بالمستقبل البعيد، مستقبل الطفل. أو قد تتعلق مثل هذه الرؤى بأمور تربوية، بأمور تربوية فيها تربية وتعليم وتوجيه يعني لبقى لأهل الطفل. مرة أخرى، رؤية الطفل قد تتعلق إما بأمور يعني فيها بشارات للمستقبل البعيد، أو تتعلق بأمور تربوية أو نصائح تربوية. وكذلك رؤى المراهقين، رؤى المراهقين كثيرا ما تأتي أيضا فيها بشارات للمستقبل، وتأتي فيها أمور تربوية وتعليمية، تعلم الصبي مثلا أو الفتى قيم الرجولة، وترشد البنت الصغيرة مثلا أو في سن المراهقة إلى بعض الأمور، تعلمها الأخلاق، تبين لها أشياء معينة تحتاج أن تتعلمها في هذه السن، التي طبعا سن الحرجة التي تنتقل فيها من الطفولة إلى الشباب وهكذا. فطبعا المعبر يجب أن تكون في ذهنه مثل هذه الأمور عندما يعبر رؤى الأطفال والمراهقين. وطبعا رؤى الأطفال والمراهقين يعني يغلب عليها طبعا، لا تأتي غالبا يعني لا تأتي فيها أشياء محرجة، ولا تأتي فيها الأشياء اللي هي تتعلق بالعلاقات مع يعني بين الكبار وبعضهم، الأمور اللي لها علاقة بالزواج والطلاق والعلاقات الخاصة بين الرجال والنساء ومثل هذه الأمور، يعني لا تكون عادة في رؤى الأطفال. سؤال آخر، هو سؤال عجيب ولكن هو بيسأل، رؤى الجن يعني هل يرى الجن رؤى؟ والله يعني هو الجن فيهم المسلم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الكافر، وما دام هم داخلين في زمرة المؤمنين فلعلهم يروا، يعني يروا رؤى، ربما يكونوا بيروا رؤى فعلا، لأنهم داخلين في زمرة الجن المسلم أو الجن الصالح، داخل في زمرة المسلمين وداخل في زمرة المؤمنين. وطبعا والرؤية جائزة في حق المؤمن، يعني والمؤمن ولم يحدد إذا كان هذا المؤمن من الإنس ولا من الجن، فربما فعل الجن يرى رؤى، يعني هذا على الأرجح، يعني هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. طيب، خلينا نتكلم عن ظاهرة من الظواهر الجميلة جدا والعجيبة جدا. هذه الظاهرة هي ظاهرة اتصال اليقظة بالرؤية، أو اتصال الرؤية باليقظة. الحقيقة تأثير الرؤى أو تأثير بعض الرؤى لا يقتصر فقط على مرحلة النوم، وإنما قد يتعدى يعني يتعدى هذا التأثير إلى اليقظة. كيف يحدث ذلك؟ أنت ترى نفسك مثلا في المنام تبكي، ثم تستيقظ وترى الدموع ما زالت في عينيك، أنت تقول كلاما في أثناء الرؤية ثم تستيقظ وكأنك وأنت تستيقظ تقول كلام أو تواصل هذا الكلام، أنت تشعر بإحساس معين في أثناء الرؤية ثم تستيقظ وكأنك أنت وأنت تستيقظ لديك نفس الإحساس بقوة أو تشعر به بقوة. طبعا هذا نوع من اتصال الرؤية باليقظة، اتصال الرؤية باليقظة، وهذا يحدث كثيرا في الحقيقة، يحدث كثيرا. ومن مظاهر اتصال الرؤية باليقظة أيضا دخول بعض الأشياء من اليقظة إلى الرؤية نفسها. يعني مثلا نفترض إنك أنت نائم وبجوارك أو بجوارك مذياع أو تلفاز يقرأ منه القرآن الكريم وأنت نائم بجواري، فتستيقظ وأنت تشعر أن هذا القرآن الكريم كان يتلى في منامك، كان يتلى في منام أو كأنه كان دخل في منامك. أو مثلا تستيقظ على بعض الأصوات، وربما تكون أنت نائم وبعد ما تستيقظ تستشعر أن هذه الأصوات أنت كنت تسمعها في المنام، هذه الأصوات التي سمعتها في اليقظة أنك كنت تسمعها في المنام. فهذه أمور فيها نوع من التداخل بين اليقظة والرؤية. الحقيقة هذه آية من آيات الله عز وجل، وأمر من الأمور العجيبة. ولكن طبعا المعبر أو المفسر ربما يستفيد منها في التعبير. يعني طبعا الشخص الذي يرى أنه يبكي في المنام ثم يستيقظ وقد رأى الدموع في عينيه، هذا له معنى أيضا، هذا له معنى وله تفسير، وربما يدل على قوة المعنى المذكور في الرؤية، قوة المعنى لأنه تعداه إلى اليقظة. وربما يدل على أن مثلا مثل هذه الرؤية تدل على أن هذا المعنى في الرؤية يتعلق بشيء معاصر، أو يتعلق بشيء حالي، أو أنه فرج من أمر حالي، لأنه تعدى، المعنى تعدى وخرج من الرؤية وإلى اليقظة في الوقت الحالي. يعني كأن الأمر يتعلق بشيء حالي، أو البشرة تتعلق بالفرج من شيء حالي، وهكذا وهكذا. مثلا تداخل شيء مثلا من اليقظة إلى الرؤية، زي مثلا مثال المذياع اللي بيقرأ منه القرآن الكريم اللي تكلمنا عنه ده، ممكن يدل على أن مثلا الرؤية أو المعنى اللي في الرؤية يتعلق بشيء له علاقة مثلا ب مثلا جنسية هذا المذياع على سبيل المثال، أو أنه يتعلق بأمر حالي، لأن مثلا القرآن يقرأ من هذا المذياع في هذه اللحظة، شيء مثلا قريب، بشرى مثلا بقرب تحقق مثلا هذه الرؤية، لأن شيء من اليقظة الحالية وكأنه دخل فيها، فكأن المقصود أن الأمر وشيك أو يكاد أن يتحقق في وقت قريب. يعني طبعا أنا كتبت عن هذه المفاهيم وهذه المعاني في كتاب شمس دنيا المنام، كتبت بالتفصيل، كتبت بالتفصيل عن ظاهرة التداخل أو الاتصال بين الرؤية واليقظة، وأرجو طبعا أن يرجع إلي، أرجو أن يرجع إلي، ففيه المزيد من التفاصيل ما لا تتسع هذه المحاضرة لذكرها كلها. ولكن طبعا ما يهمنا هنا أن هذه آية من آيات الله عز وجل، وأن هذا التداخل له معنى، هذا التداخل له معنى. عندما تستيقظ مثلا على حديث بين والدك ووالدتك وأنت تعتقد أنك كنت في المنام تستمع إلى هذا الحديث، فهذا لا شك له دلالة. ربما الرؤية تتعلق بالوالد والوالدة، ربما تتعلق بالموضوع الذي يتحدثان فيه. هذه أمور لا يجب على معبر الرؤى أن يمر عليها مرور الكرام. طيب خلينا ننتقل إلى سؤال آخر. هذا السؤال في منتهى الأهمية، ويتسبب في الكثير من البلبلة، ويسأل كثيرا الحقيقة، وهو إلى أي مدى يجب أن يعتمد المسلم على الرؤية في توجيه حياته واتخاذ قراراته؟ يعني مثلا الحقيقة عندنا بعض المسلمين لا يستطيع أن يتحرك في الحياة بدون رؤية. يعني هو الرؤية بتوجهه يمينا يمينا شمالا شمالا، هو يعني يحب هذا بسبب رؤية، ويبغض هذا بسبب رؤية، ويفعل هذا بسبب رؤية، ولا يفعل هذا بسبب رؤية. يعني الرؤية تقوم بتوجيهه، وأحيانا يصلي صلاة الاستخارة ويقول لك أنا شفت رؤية بعد الاستخارة، رغم إن هو ليس هناك يعني ارتباط شرطي مؤكد بين الاستخارة والرؤية. يعني ربما أنت تستخير ولا ترى رؤية، وربما تستخير وترى رؤية، وربما تستخير ولا يكون الرؤية لها علاقة بالاستخارة. يعني الرؤية والاستخارة لا يوجد دليل على أنهما مرتبطان بشكل أساسي. ربما ترتبط الرؤية والاستخارة وربما لا يرتبطان، الله تعالى أعلم. ولكن هناك بعض الناس يعتمد ويبالغ كثيرا في الاعتماد على الرؤية في اتخاذ قرارات مصيرية، وبعض يعني الأشخاص يعتمدوا عليها في البورصة مثلا، وفي توجيه وفي أعمال وفي صفقات وفي أموال وفي أشياء كثيرة. وطبعا هذا فيه خطر شديد جدا، لأن يعني من الذي أعلمك أن هذه الرؤية صادقة؟ ومن الذي ضمن لك أن هذا التفسير تفسير صحيح؟ وهذه الأمور يجب أن يحترس منها المسلم، يجب أن يحترس منها المسلم كثيرا. طيب ما معنى هذا؟ يعني هل معنى هذا إن إحنا نلقي بالرؤية، يعني لا نستخدمها كده، لا نستفيد منها؟ لا، استفيد استفيد، ولكن اجعل إذا كنت ترغب في أن تتخذ قرار، أول حاجة أول شيء قيم الموضوع بميزان الشرع، قيم الموضوع بميزان المصالح والمفاسد والمعلومات والأسباب الدنيوية، ثم بعد ذلك استأنس بالرؤية واجعلها أمرا مكملا، أمرا مكملا أو أمرا زائدا يفيد فوق هذه الأمور، ولكن لا يكون بديلا عن هذه الأمور. الرؤية ليست بديلا عن استشارة العلماء واستشارة الحكماء. يعني للأسف أنا في بعض، كنت أحيانا أتفرج على بعض القنوات الفضائية برامج تفسير الأحلام. الحقيقة يعني بعض المعبرين يرتكبون أمورا في منتهى الغرابة ومنتهى العجب. يأتي مثلا اتصال من سائلة تقول والله أنا متقدم ليا شخص ورأيت مثلا في المنام باذنجان، فهتلاقي المفسر يقول لها باذنجان ده معناه انك انت يجب ان تتزوجي هذا الشخص، يلا تزوجيه على بركة الله. هذا كلام في منتهى الخطورة، هذا كلام في منتهى الخطورة، لأن اتخاذ القرارات المصيرية بناء على الرؤية هو باب من أبواب الشر، باب خطير من أبواب الشر، يجب أن يغلقه المعبر ولا يدخل المعبر في هذا الأمر ولا يخوض فيه مطلقا، وإنما الرؤية مكمل تأتي كتكميل بعد ما تكون أنت يعني علمت الحكم الشرعي ووزنت الأمر بميزان المصالح والمفاسد والأسباب، ثم تأتي الرؤية للتكميل والاستئناس وترجيح أمر معين، أو توجهك إلى أمر، أو تنصحك بنصيحة هي من الدين ومن الحكمة. ولكن لا تكون الرؤية في الأساس أبدا أبدا وحدها، يعول عليها في اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية. هذا باب شر خطير، من فضلكم احترسوا كثيرا في هذا الشيء. احنا بنقول ان الرؤية لها مقام لا إفراط ولا تفريط، لا نفرط فيها ونعطيها أكثر من حقها وأكثر من أهميتها وندخل بها في أمور خطيرة ونجعلها بديلا عن الدين وبديلا عن العقل وبديلا عن الحكمة وبديلا عن الاستشارة، وتجعلنا نجترئ على أمور يجب أن يعقل الإنسان، يعني يتعقل فيها، وفي نفس الوقت بدون تفريط، بمعنى إن إحنا لا نبخسها حقها ولا نهملها تماما ولا نعتبرها كأنها لم تكن، يعني لا هذا ولا ذاك. الرؤية لها مقام، مقام لا إفراط ولا تفريط، لا هكذا ولا هكذا. اجعل للرؤية مكانها ومكانتها دون أن ترفع من قدرها، تتطرف في الاعتماد عليها، ولا أن تهملها تماما كأنها لم تكن. يعني أرجو أن تكون الرسالة وصلت في هذا السؤال، لأن طبعا هذا الأمر فعلا في منتهى الأهمية، وحصلت مشاكل من هذا الباب يعلمها الله، وربما تعلمونها أنتم أيضا، وربما تعلمونها أنتم أيضا من مشاكل وكوارث وطوام حدثت بسبب الاعتماد على الرؤى فقط بشكل مبالغ فيه في اتخاذ القرارات وفي توجيه الحياة. في ناس بالمناسبة ضاعت، يعني هذا الكلام طبعا أنا بقول فيه، في أشخاص ضاعوا تماما. يعني أنا سمعت مثلا منذ فترة قصيرة أن هناك فتاة رأت رؤية وفسرها لها أحد مفسري الأحلام بأنها سوف تتزوج من شيخ مشهور. فظلت الفتاة سنوات طويلة تنتظر هذا الشيخ حتى يتقدم إليها، ولم يتقدم إليها، وفاتها سن الزواج، وكانت يعني مشكلة. نسأل الله العفو والعافية من مثل هذه التفسيرات ومن مثل هذه الأمور ومن مثل هذا الباب الخطير. طيب خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى بالنسبة للأعمى. هل يرى الأعمى رؤى أو الكفيف؟ يعني بعض الناس يقول لك طيب كيف يرى الأعمى رؤى، وخصوصا إذا كان هو أعمى من الصغر، يعني شخص ولد أعمى مثلا لم يرى هذه الدنيا أبدا، فهل يمكن لهذا الشخص أن يرى رؤى؟ يعني الذي يسأل هذا السؤال يعتقد أن لابد مثلا أن ترى البحر بعينيك حتى تنام ثم تراه فتعلم أنه البحر، وهذا غير صحيح، لأن أنت حتى لو كان الشخص أعمى تماما ولم يرى البحر أبدا مثلا، فمن الممكن أن ينام ثم يرى البحر ثم يأتي إليه في الرؤيا من يعلمه، أو من يعني يأتي إليه في الرؤيا أن يدرك أن هذا بحرا، يعني الذي أراه الرؤيا قادر على أن يجعله يدرك أن هذا الذي يراه هو البحر الذي لم يراه بعينيه. يعني فالأمر يعني ليس من المهم أو من الضروري أن يرى الكفيف الشيء حتى يدركه في الرؤيا أو يدرك معناه أو يدرك ما هذا، لأن الله عز وجل قادر أن يريه الشيء وأن يوحي إليه، أو يعني يجعل في الرؤيا معنى هذا الشيء ليدركه هذا الأعمى أو الكفيف. فطبعا الأعمى والكفيف طبعا قد يدخل طبعا في زمرة المؤمنين والمسلمين المبشرين بهذه الرؤى، وقد يرى هذه الرؤى وقد يعلم ما الذي يراه، يعني حتى لو لم يرى هذا الشيء في اليقظة. فيعني لا أعلم لماذا بعض الناس يتصورون أن هذا الكفيف أو هذا الأعمى لا يمكن أن يرى رؤى، بالعكس يمكن أن يرى رؤى بلا شك يعني. طيب السؤال القادم هذا سؤال ظريف، يعني هل تكون الرؤية بالألوان أم بغير ألوان؟ يعني في الحقيقة بعض المعبرين لما سئلوا هذا السؤال، أحدهم يعني واحد من هؤلاء المعبرين أجاب إجابة ظريفة جدا وقال الرؤى تكون بالأبيض والأسود. يعني أنا الحقيقة لا أعلم من أين أتى بهذه الإجابة، إن الرؤى تكون بالأبيض والأسود يعني لا يكون فيها ألوان، مع إن يقول لك الغالب عليها الأبيض والأسود، وطبعا يعني هذا كلام غير حقيقي، يعني هذا كلام طبعا غير صحيح، لأن اللون في الحقيقة الرؤية لها شخصية تختلف عن اليقظة، أو لها شكل يختلف عن اليقظة. أنت في الرؤية لا ترى الصورة كاملة، أنت ولا ترى كل الألوان ولا ترى كل الأشياء، أنت فقط ترى ما له معنى وما له تفسير. يعني مثلا خلينا نعطي مثال لهذه النقطة، أنت مثلا في المنام قد ترى منزلك أو بيتك الذي تراه في اليقظة، الصورة اللي هتراها في اليقظة غير الصورة اللي هتراها في المنام، لأن منزلك هذا إذا رأيته في اليقظة هترى كل التفاصيل، هترى كل الألوان، كل تفاصيل الأرض وتفاصيل الحوائط وتفاصيل السقف، هترى كل التفاصيل وأدق التفاصيل، الصورة كلها أمامك بالكامل. إنما في المنام الأمر يختلف عن هذا، في المنام أنت فقط سترى من هذا المنزل ما له معنى وله تفسير، يعني لن ترى في المنام كل هذه التفاصيل، ترى البساط في الأرض أو السجادة في الأرض، وترى الـ الأنوار أو الأضواء في السقف، وترى جميع الألوان وجميع الدهانات، هذا لن يحدث غالبا، أنت سترى تفصيلة معينة، شيء معين، ويكون هذا الشيء له دلالة معينة، لن ترى كل شيء، لن ترى كل شيء، ولن ترى كل الألوان، ولن ترى، وبالتالي اللون في الرؤية هو رمز، هو رمز. إذا أتاك في الرؤية فله معنى وله تفسير، وإلا فلن يأتيك أي لون. يعني الرؤية لا هي بالألوان ولا هي بالأبيض والأسود، اللون في النهاية هو رمز من الرموز، لو ظهر لك لون معين فهذا رمز مقصود له تفسير، وإلا فلن ترى أي لون على الإطلاق، يعني لن تدرك، سترى مثلا منزلك أو غرفة نومك ولكن لن ترى أي لون، لن تدرك أي لون معين، لن يكون هذا اللون من ضمن ما تدركه في الرؤية. ففي الحقيقة الرؤية، هذا السؤال أصلا لا يجوز، هو سؤال يعني ينقصه الكثير من الذكاء والفطنة. مسألة الرؤية بتكون بالألوان ولا بغير الألوان، هذه ليست مشاهد في تلفزيون ولا مشاهد في رحلة، ولا هذا ليس الأمر، ليس هكذا. هذه رموز، كل رمز يأتي للدلالة على معنى. والله إذا كان اللون يعني أتاك لون معين يبقى هذا رمز مقصود يدل على معنى، وإلا فلن يأتيك أي لون أصلا، لن تدرك أنك أنت رأيت أي لون، لا أبيض ولا أسود، أسود ولا غير ولا غير ذلك. طيب سؤال آخر، هل تستغرق الرؤية زمنا معينا؟ يعني يعني هل مثلا الرؤية تستغرق مثلا دقيقة، الزمن اللي بتحدث فيه الرؤية أو الزمن الذي ترى فيه الرؤية، هل تستغرق الرؤية مثلا دقيقة، دقيقتين، 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة مثلا، تظل ساعة ترى رؤى؟ في الحقيقة المسألة دي طبعا علماء النفس بيتكلموا في هذا الأمر كثيرا، ويقول لك احنا بنقيس معرفش ذبذبات المخ، وفي الحقيقة أنا هذا كلامي يعني أنا شخصيا غير مقتنع بيه، لأن مسألة الرؤى دي هذا من الغيب، وما أدراك أن هذه الرؤية تدخل في حسابات الزمن أصلا، يعني ما يعني هذه الرؤى قد لا تدخل أصلا في حسابات الزمن ولا تقاس بالزمن أصلا، هذه من أمور الغيب التي يعلمها الله عز وجل، والكيفية مجهولة، يعني كيف ترى أنت هذه الرؤى، وما يعني هذه كيفيات مجهولة لا نعلمها نحن، وما أدراك أن هذه الرؤى أصلا تخرج عن حدود الزمان والمكان الذي نعرفه نحن في هذه الدنيا. فمسألة ما هو الوقت الذي تستغرقه الرؤية، أنت قد تشعر أن الرؤية قصيرة وأنت قد تشعر أن الرؤية طويلة، ولكن هذا ربما شعور أيضا، شعور يعني يدخل ضمن رموز الرؤى ولا يدل على زمن حقيقي، يعني أنت ربما تستشعر في الرؤية مثلا أنها استغرقت زمنا طويلا، ولكن هذا شعور هو جزء من رموز الرؤية نفسها، وهذا الشعور بطول الرؤية ليس دليلا أو ليس مقياسا لزمن الرؤية. ويعني وكما قلنا طبعا، وما أدراك أن هذه الرؤية ربما هي تخرج عن حسابات الزمان والمكان، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بالرؤى الصالحة الصادقة. طيب خلينا ننتقل لسؤال آخر، ما معنى أن الرؤية تفسر بالظن والظن يخطئ ويصيب؟ في الحقيقة هذه عبارة يعني قالها بعض المعبرين، مسألة الرؤية تفسر بالظن، في الحقيقة احنا تكلمنا عن الغيب والرؤية، أو هل يمكن أن تدل الرؤية على المستقبل، وفصلنا في هذا الأمر. وعبارة الرؤية تفسر بالظن معناها أن المسلم يجب عليه عندما يلجأ إلى مفسر عالم ليفسر له هذه الرؤية أن يعلم في النهاية، في الأول وفي الآخر، أن تحقق هذه الرؤى بيد الله عز وجل وليس بيد المعبر. هذا المعبر لا يملك أن يحقق لك هذه الرؤية ولا يملك الغيب، الغيب يملكه الله سبحانه وتعالى. هذا المعبر شخص مجتهد، وهذا الاجتهاد الله أعلم يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، والأمر في النهاية بيد الله عز وجل. وبالتالي نحن لا نقرأ من اللوح المحفوظ ولا نعلم الغيب ولا نعلم أقدار البشر، وإنما هي اجتهادات نسأل الله عز وجل نجتهد فيها، نسأل الله عز وجل أن تتحقق على الخير. عندنا قواعد معينة مستنبطة من القرآن والحديث، وفي النهاية نفوض الأمر إلى الله ونسأل الله عز وجل الخير، دون أن نجترئ على الغيب أو ندعي إن إحنا بنعرف الغيب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل بأن يحقق له هذه الرؤى، هذا هو ما يجب أن يتصرف به المسلم. وطبعا رؤية المسلم تسره ولا تغره، يعني هي تسره وتجعله يستبشر ويفرح، ولكن لا تغره وتدعوه إلى القعود وترك العمل والتواكل، إنما تدعوه إلى التوكل على الله والدعاء وصدق النوايا وصدق العمل وعلو الهمة. ولكن لا يجب على المسلم إن هو يعني يعتمد على هذه الرؤى أو يبالغ في الاعتماد عليها بأن هو يتقاعس عن الأخذ بالأسباب أو يعني يتواكل. هذه أمور سلبية لا يجب أن تؤدي إليها الرؤى، ولا يجب على المسلم أن يدخل في هذا الباب. ولهذا دايما لما بتكون الرؤى فيها بشارات كبرى دايما نقول للمسلم خلي بالك أو انتبه، الرؤيا تفسر بالظن والظن يخطئ ويصيب. وبنقول أيضا رؤيا المسلم تسره ولا تغره، رؤيا المسلم تسره ولا تغره. طب خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، ما معنى عبارة اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت أو ما رأيت في المنام؟ الحقيقة هذه العبارة على حسب ما أتذكر يعني هي من كلام الإمام أحمد بن حنبل، يعني على ما أتذكر هذا الأمر والله أعلم، ولكن هي طبعا عبارة شائعة على الألسن. وهذه العبارة معناها طبعا هو يبدو أنها قيلت لبعض الأشخاص الذين رأوا رؤى سيئة ولم يشأ المفسر أن يفسرها لهم، يعني رؤية فيها معنى سيء، معنى محرج، ولكن معنى مخيف، معنى مرعب، ولكن المفسر يعني أعرض أو لم يشأ أنه يخوض في تفسير مثل هذه الرؤى ويتسبب للرائي في رعب أو في ألم أو في ضيق، وبالتالي قال له هذا اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام. طبعا على أساس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فهذه العبارة الحقيقة بيلجأ إليها أو بيلجأ إليها بعض المفسرين لما يكون عنده أنواع من الرؤى يخشى الخوض فيها، الرؤية فيها معنى عقاب مثلا للشخص من الله عز وجل، أو رؤية فيها موت مثلا، أو فيها سوء خاتمة، أو فيها يعني أمور خطيرة لا يحب المعبر أبدا أنه يدخل ويخوض فيها أو يسبب للرأي رعب أو يخوفه، أو فيجد في مثل هذه العبارات يعني مخرجا له ونوع من التفسير الإيجابي الذي يعني يأخذه الرأي ويستأنس به ويعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل يعفو عنه ولا يتحقق ما رآه المعبر في الرؤية. طيب خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، ما حكم رسم المسلم للرؤية؟ بعض المسلمين يعني ممكن يرسم هذه الرؤية، يعني يرسم ما رآه في الرؤى. وفي الحقيقة مسألة الرسم في الرؤى يعني نحن لا أيضا لا نريد المبالغة في هذه الأمور، لأن مسألة رسم الرؤية لا تأتي بكل التفاصيل، الرؤية لا تأتي بكل التفاصيل مثل اللوحة الفنية، وإنما هي تأتي بتفاصيل معينة ومحددة اللي هي تدل على معنى ولا تأتي بكل التفاصيل. وبالتالي لو حاولت ترسم الرؤية ستضطر أن تضيف أشياء من عندك، لأن الصورة عادة هتكون غير مكتملة، هتضيف أشياء وهتضيف ألوان، ونخشى أن يدخل هذا في باب الكذب في الرؤية وتدخل في مخالفة شرعية، فنحن لا نريد هذا. فيعني نحن ننصح إن لا داعي من مسألة رسم الرؤية هذه، يعني لا يوجد داعي من هذا الأمر أصلا، أو لا يوجد داعي لهذا الأمر. طيب خلينا ندخل على منطقة أخرى مهمة جدا، مسألة الرؤى اللي بتدل على السحر أو العين. طبعا يعني في الحقيقة أي معبر أو أي شخص يرغب في دخول مجال تعبير الرؤى سيتعامل مع مثل هذه الأنواع من الرؤى تقريبا يوميا، هذه الرؤى اللي بتدل على السحر والعين. يعني أنا يعني أسأل الله عز وجل طبعا أن يحفظ المسلمين من هذه البلاءات، هذه بلاءات وهذه أضرار وأشياء يعني قد تكون خطيرة في بعض الأحيان وتصيب المسلم بأضرار، كفاكم الله الشر وأبعد عنكم هذا الشر والأذى، اللهم آمين. وتأتي بعض الرؤى طبعا لتفيد المسحور، ربما تأتي تبين له مثلا أن هناك عين، تبين له أن هناك سحر، تعينه على أن هو يكتشف الأعراض، هذه الأعراض العجيبة التي يشعر بها، ما السبب فيها، يعني ترشده إلى شخص معين يمكن أن يساعده مثلا، وهكذا. وربما بعض الرؤى حتى بينت الذين عملوا هذه الأسحار وأماكن هذه الأسحار وإلى آخره، يعني بعض هذه الرؤى وكثير منها يكون رحمات من الله عز وجل، يبين للمسلم مثل هذه الأمور ويفضح هؤلاء المجرمين لعنة الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يلعنهم في الدنيا والآخرة. فالرؤى التي طبعا أنا كاتب بمقال، عندي مقال كبير أو مقالين، الرؤى التي تدل، بعض الرموز طبعا التي تدل على الإصابة بالسحر والعياذ بالله، وبعض الأمور الرموز الرؤية التي تدل على الإصابة بالعين، يعني هذا وذاك. فأتمنى طبعا منكم الرجوع إلى هذين المقالين، موجودين في المدونة عندي، مدونة تفسير الأحلام دراسات إسلامية. وطبعا طبعا ينصح معبر الرؤى بأن هو يكون عنده علم بموضوع الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن الكريم، يعني يكون مطلع على مثل هذه الأمور، لأنه هيتعامل مع ناس كثيرين مصابين بمثل هذه الأشياء، فلا يصح منه أن يكون جاهلا بها، يعني يستحسن أن يكون عنده الحد الأدنى حتى من العلم بهذه الأمور، حتى يعني يستطيع أن يفسر هذه الرؤى، أو مثلا إذا تكلم معه السائل في مثل هذه الأمور أنه يكون ملم بها. طيب، فطبعا الإصابة بالسحر والعين لها تأثير على رؤية المسلم، ما فيش كلام، ما فيش شك. بعض المصابين بالأسحار والعيون والعياذ بالله بيروا كوابيس وأشياء مرعبة، يقول لك عقارب وحيات ومعرفش إيه ونار، يعني نسأل الله السلامة. ولكن طبعا هذه الرموز قد تأتي لتدل على أشياء أخرى، ولكن مثل هذه الرموز الفظيعة والعقارب وهذه الأشياء، كثرتها في المنام مع إحساس الإنسان بأشياء غريبة تحدث له، أعراض معينة، آلام في الجسم، مش عارف إيه، هلاوس، حاجات زي كده، ربما إذا استبعدنا الأسباب الطبية أن تكون هذه الرؤى تشير إلى أنه مصاب بالسحر أو بالعين. نسأل الله عز وجل يعني السلامة لنا ولكم. طبعا السؤال الأخير هو موضوع الرؤية المجزأة على منامين مختلفين. الرؤية المجزأة على منامين مختلفين دي ظاهرة من الظواهر أيضا، بعض الأشخاص في الحقيقة بيستيقظ، يعني بيرى رؤية ثم يستيقظ مثلا يصلي الفجر وبعد كده ينام مرة أخرى، فيرى رؤية وكأنها متصلة بالأولى، وكأنها الرؤية الثانية هذه متصلة بالأولى، وعادة ما بيكونوا مرتبطين يعني، وهذا الانفصال بينهما أيضا ممكن يدل على شيء حسب ما فعله الرأي، يعني ممكن يدل مثلا، ممكن الجزء الأول والجزء الثاني ممكن كل واحد منهم يدل على حدث، ولكن هذين الحدثين بينهم مثلا فترة معينة، بينهم فاصل معين، وهكذا تأتي مثل هذه الرؤى للدلالة على معاني وتفسيرات معينة. وأنا أيضا كتبت على هذا المعنى في كتاب شمس دنيا المنام، فليرجع إليه. طبعا نحن ما زلنا نستكمل العديد من الجوانب النظرية والتأصيلية لمسألة يعني للرؤية نفسها، قبل أن ندخل في تفاصيل التعبير. تكلمنا في المحاضرة أو في الدرس السابق عن أركان التعبير، وبذكركم مرة أخرى بأركان تعبير الرؤية. 1، قواعد التعبير أو قواعد التفسير. 2، قواعد الترجيح. 3، الصياغة. وقواعد الترجيح، طبعا قواعد التفسير، عندنا التفسير بالقرآن الكريم، التفسير بالحديث، التفسير بالتشابه، التفسير باللغة، التفسير بالعادات والتقاليد الشعوب، التفسير بالمثل السائر، وممكن بالأساليب البلاغية والمجازية، والتفسير بالضد وبالقلب المعنى وبالمعنى الشخصي. وعندنا أيضا قواعد الترجيح، وتستند على 3 أشياء: سياق الرؤية، أحوال الرأي، أو رؤى سابقة يمكن أن تعين على تفسير اللاحقة وتخصصها ويعني توضح معناها أكثر. وطبعا عندنا الصياغة في النهاية، وهي الأساليب والعبارات التي تصاغ بها هذه الرؤى حتى يعني يستطيع الرأي أن يستفيد منها أقصى استفادة ممكنة. طبعا أنا لماذا أكرر هذه الأمور؟ لأن لو أنت كمعبر إن شاء الله، أو شخص تعمل في هذا المجال، يجب أنك أنت يكون هذه الأمور واضحة في ذهنك تمام الوضوح، تمام الوضوح. وطبعا هذه الأمور احنا هنتكلم عليها بالتفصيل، ولكن طبعا ذكرنا بها في هذا الدرس، وإن شاء الله هنتناولها يعني شيئا فشيئا في الدروس القادمة، ونأخذ عليها بعض التدريبات يعني حتى يعني تكون الاستفادة أقصى استفادة ممكنة. أتمنى طبعا أني أسمع منكم الأسئلة، وأتمنى منكم التفاعل مع الدورة، وإنكم أي شيء غير مفهوم يعني أنا موجود دائما إن شاء الله. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم، و يعني في النهاية لا يسعني إلا أن أدعو لكم بالخير، بكل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أراكم في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.